تفسير الآية 57 من سورة الزمر، يقول تعالى: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أي ولكي لا تقول أيضا هذه النفس متحججة بحجة ضعيفة زائفة مكشوفة لا قيمة لها ولن توقف العذاب المجهز لها ولن تمنع حسرتها أو أمنيتها التي لن تتحقق بالنجاة، أنه لو كان الله أرشدني للإسلام في دنياي لكنت من المتقين، أي المتجنبين للمعاصي وللتعاسات وللعذابات فيها، وبالتالي المتجنبين الآن في الآخرة لهذا الموقف العصيب والعذاب الرهيب، ولكنت ممن يدخلون الجنة وينعمون بنعيمها، وهي حجة حتما واهية مفضوحة غير مقبولة وكاذبة، لأن هذه النفس العاصية، أي هذا الإنسان العاصي، تعلم تماما أنها اختارت طريق الشر والفساد وتركت هداية الله وإرشاده في القرآن بكامل حرية اختيارها بسبب تعطيلها لعقلها بالأغشية التي وضعتها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، وبسبب أنها لم تستجب لنداء الفطرة بداخل هذا العقل والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف.